ثم خرج فصلى الصبح. وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله الجهري عن مخرمة بن سليمان بهذا الإسناد. وزاد ثم عمد إلى شجر من ماء فتسوك وتوضأ وأسبغ الوضوء ولم يهرق من الماء إلا قليلا. ثم حركني وقمت. وسائر الحديث نحو حديث مالك. قال حدثني هارون بن سعيد العيني قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس أنه قال نمت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى في تلك الليلة 13 ركعة. ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ. وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكير بن الأشج فقال حدثني كريب بذلك. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أقفيت يأخذ بشحمة أذني. قال فصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدا نفسه ولكن النفس بفتح ما تنقال للسائل فيه نفسه مهلا هذا بالأنف. وأما النفس هذا اللي في الجرح كلهم سيان لكن أنا أعرف النفس قبل صاد محل الجرح نفسه هو شكله. نعم الصوت الذي يخرج من السامع من الجرح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري عن سامون رحمه الله تعالى والترجمة التي ترجمها الإمام النووي باب النذر الأخير إلى قيام ليلة القدر. فإذا قيام ليلة القدر ليس بواجب كصيام رمضان وليس كذلك برد وقيام رمضان كذلك ليس بواجب إلى قيام ليلة مثل ليلة القدر. ليلة القدر تكون في رمضان هذا باتفاق. نعم. وقد ذكر القرآن ذلك في كتابه فقال مثلا آمين إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه يعني أنزلنا القرآن فيه. وقال في آية أخرى آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال في آية أخرى فيها يترك كل أمر الحكيم. فإن ليلة القدر متى تكون في رمضان هذا باتفاق. وبعض هذا يعني في ناس عندهم قالوا فيها يترك كل أمر حكيم أن في ليلة 15 من شعبان. هذا غلط لأن القرآن يفسر بعضه بعضا إلى قيام ليلة القدر. فإيش إذا فإيش لهم الأجر والثواب من قام ليلة القدر؟ جاء في الحديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تب. يعني مثال لذلك الإنسان مثلا طول رمضان ما قام وفي ليلة القدر قام تلك الليلة فله من الأجر ومن الثواب أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا معنى. وهناك الحديث اللي تقدمت لنا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. وبيان دليل من قال أنها ليلة 27 هناك بعض الصحابة يحلف وهو أبي بن كعب أن ليلة القدر 27. وأصح الأقوال أن هي تكون يعني تختلف في ليالي الوتر في 21 23 25 27 29. ولذلك الرسول تحروها في ايه؟ في ليالي الوتر، وهذا صح في ليالي الوتر. فلذلك انها وهو يحلف بالله انه، وقد ثبت في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مره الرسول مره من المرات صلى باصحابه وكان في ليله 21، وكان سلم علامة ذلك أنه يسجد في طين وماء، فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر واستقبل المصلين وإذا بأثر الطين، نعم، والآن على جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن مسجد رسول الله كان مسجد متواضع، ما هو مسلح ولا شيء، يعني سقف من جذوع النخل وسواريم من جذوع النخل، ومعلوم إذا نزل المطر الغزير يصير في طين وماء. وفي مرة من المرات كذلك ثبت في الأحاديث أن رجل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا رجل يعني بعيد، إنما أريد أن أجر الثواب، فقال له: تعال في ليلة 23، فليلة 23 من المغرب، ويقعد في هذا المسجد إلى الفجر. وكان هو تسمى ليلة الجهني، معروفة موجود في الموطأ وفي بعض الكتب، معروفة أنها تسمى كذا بهذا الكلام. وهناك وهذا يقسم، إذن الصحيح أنها هي تختلف، مرة في 21، مرة في 23، مرة في 25، مرة في 27، ويكون الأحاديث يعني كلها جمعناها معا. وجاء في الحديث هذا الذي ذكره، الحديث الذي ذكر في هذا حدثنا حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثنا عبدة عن زر قال: سمعت أبي بن كعب يقول، وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر، يعني من قام السنة كلها أصاب، يعني وهذا لا من أصاب، إذا واحد يكون طول السنة معلوم يحصل، لأن ليلة القدر موجودة. في هناك يعني أقوال أنها يعني تختلف، وأنها يعني ذهبت كذلك. فقال أبي: الله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، أقسم إنها لفي رمضان، يعني ما يستثني، والله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، وهي ليلة صريحة 27. يعني أبي بن كعب لابد ما يحلف بلاش عن رسول الله أنها ليلة 27، وإذا هي في جناب أننا لا تكون في 27، ولها أمارة أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع، يعني تلاحظ يومها تطلع الشمس ما في لها شعاع، حال ما تطلع، لأن العادة لما تطلع الشمس الصباح يكون لها شعاع، ما يقدر ينبت إليها، وفي تلك الليلة يكون لا شعاع. فهذا فيه من ذلك أنه والرسول قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. وذكر هنا في الإمام النووي في حديث أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27، وهذا أحد المذاهب فيها، وأكثر العلماء على أنها ليلة مبهمة من العشر الأواخر من رمضان، وأرجاها أوتارها، وأرجاها ليلة 27 و23 و21، وأكثرهم أنها ليلة معينة لا تنتقل. وقال المحققون إنها تنتقل، فتكون في سنة الليلة 27، وفي سنة الليلة 23، وسنة ليلة 21، وليلة أخرى، وهذا أظهر، وفيه جمع بين الأحاديث المختلفة. وسيأتي يقول زيارة بسط الله في رمضان، أما يجي رمضان ويجي الاعتكاف يذكر كذلك أحاديث تعلق بهذا الموضوع، وأثار في هذا الموضوع كذلك أتى بأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث اللي بعده، بيضاء لا شعر، وهذا تحصل. وحدثنا محمد بن المثنى، وحدثنا محمد بن جعفر، وحدثنا شعبة قال: سمعت عبد بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال أبي: في ليلة القدر والله إني لأعلمها، وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، وهي ليلة 27، وإنما شك شعبة في هذا الحرب، وهي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه، يعني المقصود يعني وأكثر علمي، بعضهم رواه وأكثر علمي، وبعضهم رواه وأكبر علمي، والمعنى واحد، هذا معنى الحرف الذي شك فيه، الحرف الذي شك فيه يعني هو القال يعني أبي وأكثر علمي أو أكبر علمي، المعنى واحد، يعني أنا أكبر علمي وأعتقد أنها ليلة 27، هذا المراد أكبر علمي التي أمرنا رسول الله بقيامها وهي ليلة 27. وجاء في الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا أجر عظيم جدا، وذلك والإنسان إذا حرص على ليالي الوتر كلها فإنه يدرك هذه الليلة لا شك في ذلك إن شاء الله. قال وحدثني بها صاحب لي عن صاحب لي يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعب بهذا الإسناد نحوه. هذه الأحاديث تقريبا يعني في ليلة الفجر كلها أحاديث قليلة بالنسبة ثلاثة أحاديث. ثم بعد ذلك أتى بالأحاديث التي باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل. يعني كذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يقوم الليل، والقرآن أمر بذلك في كتابه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقصه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وكثير من العلماء يرى أن قيام الليل بالنسبة إلى الرسول واجب، وبالنسبة إلى الأمة يعني سنة ومستحب. وهناك دليل آية إن الرب سبحانه وتعالى يعني قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر يعني فصلوا ما تيسر. وبعض من العلماء يرى حتى الإمام النووي ذكر لنا قبل ذلك أن حتى قيام الليل ليس واجبا على رسول الله، لأنه قال فاقرأوا ما تيسر معناه إيه صلوا، ليس معنى القراءة، صلوا ما تيسر، ومعلوم أن الإنسان لما يصلي يبغى يقرأ إيه؟ يقرأ القرآن، هذا معنى. وهناك من العلماء من يرى أن يعني قيام الليل بالنسبة للرسول واجب في إيه؟ لأول السورة، لأن فيها يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص من قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم كان يعني في هذه أول السورة واجب على الرسول وعلى الأمة. ثم بعد ذلك جاءت الآية التي في آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى إن ربك خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، قم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الليل والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر، فاقرأوا يعني إيه صلوا ما تيسر، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر وأقيم الصلاة وأتي. يعني الإمام النووي يرجح أنه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه قيامه، إنما في حقه كذلك سنة ومندوب لكل أمة. وهذه كثير من الأحكام هكذا، يعني في أحكام تخص الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أحكام الأمة. مثلا الرسول يصلي الصلوات الخمس، ما في غيره، ما يجب عليه، كذلك صيام رمضان. ولكن هناك أشياء تخص، ولذلك هنا باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل. وما كان يدعو به الليل، وذكر الدعاء الذي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، وكان يدعو بأدعية غير ذلك. وذكر حديث عبد الله بن عباس لما نام عند خالته لأجل يرى ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وهو كان ذلك الوقت صغير. يعني يمكن ذاك لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كان عمر عبد الله بن عباس 13، يعني ما بلغ ما قارب الحلم، فهو هذا كان قبله، ومعناه انه كان عمره 10 سنوات او 9 سنوات او غير ذلك، معناه حب للخير وحب لمعرفة ما يفعله رسول الله. والرسول تعالى في هذا، ولذلك ذكر في هذا الحديث ان حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريم عن ابن عباس قال بث ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شماخها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يدخل وقد أبلغ ثم قام فصلى فقمت فتنطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساري فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فتتاننت يعني يجبت عن صلاة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام فنفخ أتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وكان في دعائه. المقصود يعني الرسول عند خالة ميمون إلى أمه فقام النبي من الليل فأتى حاجة المراد أتى حاجته يعني البول والغائط هذا معناه يعني الرسول مثل غيره. ثم غسل وجهه ويديه غسل وجهه بعد ما قضى حاجته ثم كذلك عاد إلى النوم ثم بعد ذلك قام فأتى القربة والقربة معروفة يعني وعاء في ماء فأطلق شناقه معنى الرباط حقا وأخذ جاء في بعض الروايات أنه أخذ في وعاء يعني في زبدية أو في إبريق أو في غير ذلك فتوضأ وضوءا بين الوضوءين يعني ما هو وضوء طويل يعني مثلا ما غسل الأعضاء ثلاثة ثلاثة غسل مرة مرة أو مرتين رمضان هذا معناه وضوء، ولم يكثر وقد أبلغ يعني كل الأعضاء غسلها تاما. ومعلوم أن ثبت لنا في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله أن وضوء الرسول كان مرة ومرتين وثلاث، وأن الإنسان إذا زاد عن ثلاث مرات فقد تعدى. لازم المسلم إذا يتوضأ يتوضأ مرة أو مرتين، أو يعني كل عضو يغسله مرتين. والأعضاء التي تغسل مرتين هي مثلا اليدين والوجه واليدين اليدين اليمنى واليسرى والرجلين، وأما الرأس فيمسح مرتين، والأذن كذلك مرة. يعني الأذن إما مرة جاء ثبت في أحاديث مرة، وثبت في أحاديث مرتين، يعني يقبل الإناء هكذا ويذن. هذا الذي ورد. ثم فقد أبلغ ثم قام فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له. يعني إيه؟ لأنه هو يأتي أحاديث أنه قال كذلك، قالت إذا قام الرسول أخبريني حتى أقوم وأصلي. وتوضأت فتوضأت مثل ما قام فصلى، فقمت عن يسار، قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يساره هكذا وأتى به على اليمين. وهذا فيه دليل على أن المأموم إذا كان واحدا يقف عن إيه؟ عن يمين الجهاد. وأن كذلك أن الغلام المميز حكم إيه؟ البالغ، لأن في ذلك ما بلغ. وكذلك أي إنسان يصلي مع ولدي ويكون مميز فيكون عن يمينه، وإذا كانوا اثنين فصاعد يكونوا عن النساء خلفه. وقد ثبت ذلك في حديث مر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى في بيتهم يقول صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفه. صففت أنا واليتيم، يتيم عندهم في البيت، أنس كان رجل يعني ذاك الوقت، والعجوز خلفنا يا الأمة. فالمرأة لا تقف جانب الرجل في الصلاة مهما كان، سواء كانت أما أو زوجة أو غير ذلك، فالتقف نعم خلفه. فأخذ يدي. وهذا ليش؟ لأنه كان ينعس. هنا في الحديث هذه يعني تبين لنا من إمام ابن كلابة الإمام النووي أنه كان إيه؟ الشاب الشاب إذا وقف يعني ينعس، فكان إذا شاف الرسول كأنه بدأ ينعس يأخذه بإذنه هكذا الأمة ويصحيه عشان ينتبه للإيه. وهذا إن دل فيدل على إيه؟ حبه للخير، إن هذا صحيح. ومع ذلك يعني يجي الميمونة فعلته عشان يعرف كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، فما بال إذا الأشياء الثانية يكون أحرص على ذلك. صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني راقبت يعني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، يعني صلى كم؟ 11 ركعة، ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين 10، ثم صلى ركعتين وهي يعني ركعتين يعني التي هي لا غير الأشياء الحين 13 ركعة، أول ركعتين ركعتين 10، ثم بعدين ركعة واحدة الوتر، ثم بعد ذلك لما قام الرسول صلى ركعتين الفجر، ركعتين 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، صار كم 13 القيام 11 ركعة، وركعتين الفجر صار كم 13. وتقدم لنا أحاديث أنه أكثر شيء ثبت في الأحاديث كم 15 ركعة، يعني أكثر ما كان يصليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل 15 ركعة، هذا أكثر شيء. وقد ثبت في بعض الأحاديث أنه صلى ركعتين، وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا قام أول ما يبدأ يصلي ركعتين خفيفتين ويكون نشاط، وبعد ذلك يقرأ قليلا ويصير كلها 15، هذا أكثر ما ثبت. وأكثر هذا وتقدم لنا أحاديث أن عائشة كانت تقول أن الرسول كان يصلي 4 فلا تسع حسنهن وطولهن، ثم 4 فلا تسع حسنهن وطولهن، ثم اضطجع فنام، ثم اضطجع الرسول بعد ما صلى هذا حتى نفخ. ومعنى النفخ معناه الصوت الذي يظهر من الإنسان إذا نام، يعني معناه الشخير الذي يظهر من أي إنسان إذا نام. وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه يعني أعلمه. إيش آذنه؟ معناه أعلمه بالصلاة يعني صلاة الفجر، فقام فصلى ولم يتوضأ. يعني إذا هذه إيه؟ يعني هذه 15، 13 هناك إيه؟ نأخذ من هذا النفخ ما يجري منه حتى نام. إيه ما يجري، لأن الرسول تنام عيناه ولا ينام قلبه. لأن هذا خصوصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي إنسان نام ونفخ لازم يتوضأ. معنى إذا صار له شخير لأنه يخرج منه ريح. أما الرسول صلى الله عليه وسلم هذه خصوصية، تنام عيناه ولا ينام، والمهم إيه؟ القلب. وواحد قد يعترض يقول طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام نعم يعني في الوادي هناك ونام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقام، يقول لأن الفجر يدرك بإيه؟ يدرك بالعيون. يعني الفجر ما يدرك بالقلب. روع الفجر يدرك الإنسان بإيه؟ ما يدرك بقلب. لذلك الرسول نام كذلك. الفجر ما يدرك بالقلب. لذلك لما نام الرسول ونام الصحابة وقام الرسول أمر أصحابه أن يرتحلوا من ذلك المكان إلى مكان بعيد. ثم توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى ركعة الفجر. ثم بعد ذلك يقوم في الصلاة وصلى الفجر. فهذا نام عين ولا ينام. وهذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس لغير أي إنسان نام ونفق فلازم عليه يتوضأ. كما جاء في الحديث العين وكاء الساهي فإذا نامت العينات وصلى ولم يتوضأ. وكان في دعائه يعني الذي كان يدعو به اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظ لي نورا. ومعنى هذا يعني الأعضاء يعني إيش معنى يقول إلى أخبار العلماء سأل النور في أعضائي وجهاتي والمراد بيانه بيان الحق وضياءه والهداية. يعني النور يعني معنوي نور معنوي. قال العلماء سأل النور في أعضائي وجهاتي والمراد بيان الحق وضيائه والهداية إليه. فسأل النور في جميع أعضائي وجسمه وتصرفاتي لأنه في الحديث اللهم اجعل في قلبي نورا هذا عضو من الأعضاء وفي بصري نورا يعني أرسل الحق وفي سمعي نورا نعم أسمع ما أسمع إلا الحق وعن يميني نورا هذه أعضاءهم وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا فأظلم لي نورا. قال قريب وسبعا في التابوت. إيش التابوت؟ معنى الأضلاع. إيش معنى التابوت هنا؟ لأن التابوت معروف صندوق يعني. والسبب في ذلك أن الأعضاء زي القلب فينه في داخل القلب فينه ما هو خارج في داخل الفتاة زي الإنسان لما يكون عنده صندوق ويكون في هذا فلذلك يعني سمى الأضلاع. التابوت معنى فلقيت بعض ولد فحدثني بهن فذكر عصبي بين العصب في الداخل ولحمي كذلك. جاء في بعض الأحاديث 17 شيء يعني طلب دع بي 17 شيئا. فيقول أحد التابعين يعني حفظ 12 ونسي الباقي. والآن الموجود هذا تقريبا يجي 12 مع هذا صار حول 12 وشعري وبشري وذكر خصلتين. يقول هو هذا معنى الأضلاع يعني. وسبعا في التابوت يعني في داخل الإنسان وهي مثلا زي الدم في داخل الإنسان وكذلك الشعر وبشري الجسد الذي هو وذكر خصلتين. ودعاء الرسول كثير يعني أنواعه. وحدثنا يحيى بن يحيى قرأت على مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريم مولى بن عباس أن ابن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته. قال فاتجعت في عرض الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. والوسادة زي الكتاب هذا يعني الرسول نام هكذا وهو نام في هذه الجهة. وهذا فيه دليل على أنه الإنسان المميز إذا ذهب عند محرم لها فله أن ينام عنده ما في شيء يعني. فشخص ضيف غلام مميز ثم بعد ذلك يعني ذكر الحافظ أنه هناك يعني أسباب. أولا أن خالة هذه الرسول لا يحتاجها في هذه الليلة. بيان أن الرسول لا يحتاجها يعني من الاتصال الجنسي والجماع. وجاء في بعض الروايات أنها كانت حائض. ومعلومة الرسول لما تكون زوجته حائض ما يباشرها. فلعد ذلك وهو علم ذلك أو أن والده علم ذلك. مثلا هي أخبرت أختها التي هي أم العباس فلعد ذلك أتى به في تلك الليلة. وإلا لا يجد الإنسان مثلا يجي في بيت إنسان يضايقه مع أهل في مثل هذا. ثم هو يريد الفائدة ويريد أن يعلم كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل. هذا المقصود من هذا فلذلك. وهل واتجعل ثم كذلك في بعض الروايات التي تقدمت لنا حتى الرسول يعني أول ما جاء دخل وتحدث مع زوج مع أهله يعني حديث البيت الأول. ثم قال له هذا شيخ قريش وهذا مداعبة ان هذا عبد الله بن عباس شيخ قريش. وبعد ذلك صار شيخ. وفي رواية ان كذلك انه يعني اخذ وعاء وجعل فيه الماء حتى اذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا منه. فسال الرسول من فعل ذلك؟ قال عبد الله بن عباس. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قام بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأل الرسول ماذا من فعل هذا، قال له عن الله بن عباس، فقال الله فقال وعلمه، فكان من إيه؟ من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عالم التفسير إلى أهل. هذا معنى قال قالوا في طول. فنام رسول الله حتى انتصف الليل أو قبله بقليل، يعني ما عنده يعني بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله فجعل يمسح النوم عن وجهه. ومعلوم أن الإنسان عندما يكون النوم يعني يكون في أي شيء من الإنسان وجهه يدي. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، وهذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات وأنذار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك تلقى النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إنا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخلف من العاد إلى آخر السورة. وهذا كذلك من السنة الإنسان إذا قام من النوم أن يقرأ هذه الآيات فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد يقرأها. ثم قام إلى شن، والشن معناه القربة القديمة. إيش معنى الشن؟ يعني القربة القديمة التي فيها الماء ودائما هي تكون إيه؟ يعني الماء حقها أبرد من الماء القربة الجديدة. هذا شيء معروف عند العرب، أي عرب يقرأ البادية القربة الجديدة اللي توها خيطة وصار في ظل فيها لا تكون باردة تماما، وهذه القديمة لا تبرد الماء جدا ويكون الماء بارد يعني أكثر ما يكون. وهذا معنى الشن، يعني إيه قربة يعني قديمة. فتوضأ منها فأحسن الوضوء، يعني إيه ثم قام فصلى، قال فقمت فصنعت مثل ما صنع. قام عبد الله بن عباس كذلك وقرأ الآيات لكما تبع، ثم توضأ مثل الوضوء. فقمت إلى جنبي فوضع رسول الله يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفترها كذلك يعني إيه يفترها كذا. وإيش السبب؟ يعني عشان هو يمكن بينعس لما الرسول يطول في القراءة ينعش، فإذا مسكوا هكذا فيصير. وهذا في دليل على أن الحركات القليلة في الصلاة لا تؤثر في الصلاة عند بعض العلماء مشددين، إذا تحرك ثلاث حركات بطل الصلاة، وهذا تخريب. ما هناك أدلة تدل على ذلك أبدا، بل الأحاديث تدل. مر علينا هنا قريب في في في في يعني في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر من المرات صلى على المنبر، وكان منبر الرسول لا ثلاثة درجة، فكبر وقرأ الفاتحة وقرأ السورة وركع وهو على المنبر، ولما أراد أن يسجد نزل رجع على الورق قهقرة ونزل في أسفل المنبر وسجد سجدتين ثم قام ورقى المنبر كمان ثاني وقرأ الفاتحة وقرأ السورة وركع ثم رجع. كم مرة؟ عدة حركات، يعني كان صلاة رباعية معناه كم مرة؟ يعني الطلوع النزول 8 مرة وكذلك ثبت يعني في النافلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة، ولكن بعض الناس مشددين في هذا. وذلك ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت زينب، جاء إلى محل الإمامة وإمام متعلق وضع على كتفه وكبر وقرأ الفاتحة وقرأ السورة وركع، ولما أراد يركع نزلها، ثم لما قام إلى ركع الثاني رفعه حتى انتهى من الصلاة. إيش بعضهم يقول إيه؟ لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح. ما هذا الحديث ما شفناه إلى الآن، يعني فإذا في واحد من طلبة العلم شاف في كتاب صحيح ورينه إلى الآن أنا ما رأيه كثير، يعني كثير مجاعة الناس يقولون لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح، ما يعني ما رأيناه إلى الآن. وعلى كل حال ليس معناه قال يتحرك جمال يعني ساعة ويحرك جعل، مو صحيح لكن بس كونه إذا تحرك ثلاث حركات بطل الصلاة وهذا ما في دليل. فإذا تحرك لأمر ضروري، وهذه جملة من الأحاديث ثابتة، فهذا دحين الرسول يأخذ أذنه هذه حركة ما يعني ما في شيء. ومع ذلك ليس معناه يقعد يتحرك زي ما يقعد بعض الناس تهدون ما بيصلي، يتقدم كذا وطالع حتى في الساعة يقعد يطالع فيها في الصلاة أشياء يعني حقيقة ما ينبغي هذا. والإنسان ليس من صلاة إلا ما خشع، والله قد مدح قد أفرح المؤمنون. ولذلك اختلاف صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، وهذا تقريبا 12 ثم الثالث عشر، ثم اتجع حتى جاء فصلى ركعتين صار كم 15 صار كل كم ركعة 15 ركعة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفيفتين، حتى أن عائشة تقول الرسول كان يقرأ فيها السورة يقرأ الفاتحة. وقد ثبت في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان يقرأ في ركعتي الفجر يقول يا أيها الكافرون يقول هو الله أحد، أو بالآية يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في سورة البقرة، والآية الثانية التي في يعني في سورة آل عمران يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فإذا ثابت خلاص. ثم خرج فصلى الصبح، ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من إيكي وصلى الصبح لأصحابه، يعني وهذا كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شيء يعني أكثر إحدى. وثبت في الأحاديث أنه كان مرات يصلي كم؟ 9. فإذا إيه المتيسر، فإذا كان نشيط صلى 11 ركعة أو 13 ركعة، وإذا كان متعب أو كان يعني به أثر من تعب أو هذا فكل جائز. والوتر يكون إيه ركعة ويكون 3 ويكون 5 ويكون 7 ويكون 9 ويكون 11. ثم قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن عياض ابن عبد الله الفهري عن مخرمة بن سليمان بهذا الإسناد، وزاد ثم عمل إلى شجب من ماء. الشجب معناه السقاء يعني القربة. وش الشجب يعني معناه السقاء القديم، يعني شجب وشن بمعنى واحد، لفظان مختلفان والمعنى واحد. فالشن القربة القديمة، الشجب كذلك السقاء القديم. ايش السقاء القديم؟ هو ايه القربة القديمة، لانها تبعها بني. فتسوق وتوضأ، تسوق الرسول، هذا من يوم السنة الانسان اذا قام من النوم ان يتسوق وتوضأ واسبغ الوضوء، معنى توضأ وضوءا كاملا يعني غسل الاعضاء كاملا سواء مرتين او ثلاثة، ولم يهرك من الماء الا خي، يعني ما يعني يعني الماء اللي توضأ به كان قليل. ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بايه بالمد ويختصر بايه بالصاع، واذا زاد يكون ايه يعني 5 أمداد. الناس الان يتوضأ في عزنا ما يكفي ولا 5 أصواع ولا 10 أصواع، يعني خصوصا البيوت اللي فيها الاشياء الحديثه. ثم حركني، هذه في هذه الروايه يعني الرسول هو الذي ايقظ، حركني فقمت. وسائر الحديث نحو حديث مالك، يعني قمت وتوضأت بالشم ثم جئت وقمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفي بعض الروايات وأتى به عن يمينه. وفهم من ذلك أن المأموم يقف إذا كان واحدا يقف عن يمين الإمام، وإذا كانوا 2 كصاعد يقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف الإمام دائما. ثم عمد من الماء فتسوق وتوضأ ثم لم يهرك من الماء إلا ثم حركني فقمت. وسائر الحديث نحو حديث مالك. ثم قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو بن عبد ربه بن سعيد عن مخرم بن سليمان عن كليب بن مولى بن عباس عن ابن عباس أنه قال نمت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كلها معه، لكن إيه قررها لأن مشايخ الإمام مسلم مختلفين، في هذا هارون وفي الأول محمد بن سلمة وفي الأول يعني غير، وهذا لا يسمى تكرار بالنسبة للحديث، لا يسمى هذا تكرار أبدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها يعني كان تلك الليلة نائما عندها تلك الليلة، فتوضأ رسول الله ثم قام فصلى فقمت عن يساري فأخذني فجعلني عن يميني فصلى في تلك الليلة 13 ركعة. ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، والنفخ معناه الشفير الذي يظهر من الإنسان إذا نام، وكان إذا نام نفخ. ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ، لأن الرسول تنام عينه ولا ينام قلبه، وأما غيره فإذا نام ونفخ فيلزم عليه أن جاء الأحاديث صحيحة العين وكاء السيف، إذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهذه من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يختص بها دون غيره من البشر، أي إنسان نام نعم لازم يتوضأ. قال عمر فحدثت به بكير من الأشد فقال حدثني كليب بذلك، والأحاديث كلها بمعنى كذلك. الآن الشيخ الإمام المسلم قال حدثنا محمد بن وافي حدثنا من فديه أخبرنا الضحاك عن مخرم بن سليمان عن كليب مولى بن عباس عن ابن عباس قال بيت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. في الرواية أنه كان هو ينتبه ما هو نايم، ينتبه إيه لحركات رسول الله. قام رسول الله فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيده فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أقفيت يأخذ بشحمة أذني، هذا الدليل على أنه إيه كان ينعس، كان ينعس، فإذا يعني هذا أخذه الرسول بإيه بإذن كذا فيصحى. معلوم الإنسان لما يكون واقف يصلي أدنى حركة يستيقظ لها. ولا نحن كان بعض الكتب كان يقول إيه أن الرسول يعني كان كأنه يعني يأنسه يعني، لكن هذا يقول لا إنه كان إيه إذا أخفى يعني بمعنى أصابه النعاس. إذا أخفيت يأخذ بشحمة أذنه. قال فصلى 11 ركعة ثم احتبى. والاحتباء هذا معنى الاحتباء، يجعل إما بيديه وإلا بيديه. وهذا معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى، جاء في أحاديث أن الرسول نهى أن يحتبى يوم الجمعة، وفي أحاديث ثبت أن الرسول كان يحتبى. إذا إيش هذا؟ مثلا لباس العرب الأولاني، واحد يكون لابس له كوسة كده ويقعد كده يحتبى، يبان عورته، لابس سراويل ولابس أشياء ما يبان شيء عشان ما في يعني ما يشتري. يعني واحد مثلا لابس له فوطة يطبع كده يبان عورته، لكن لابس له سروال ولابس له جبه ولابس له عباية ولابس له جبه ما يبان شيء. فإذا في أحاديث نهى عن عن الاحتباء، وفي أحاديث جاز الاحتباء. إذا مثلا الرسول دحين احتبى في بيته، لكن في أحاديث نهى الرسول عن احتباء يوم الجمعة. في كذا أحاديث بهذا النص نهى الرسول عن احتباء يوم الجمعة. ليه؟ لأن احتباء يوم الجمعة يفعل مثل ذلك، يكون لابس هو إزار. خلاص إذا ساوى كذا احتباء، واحد جاب قدامه ما يشوف عوره لا رافض. فهنا قال احتبى، فإذا احتبى إني لا أسمع نفسه، يعني احتبى ثم بعد ذلك اتجع. هذه ما ذكرها الحين، يعني بعد ما احتبى اتجع الرسول صلى الله عليه وسلم نام على شقه حتى لا أسمع نفسه، يعني وهو الشخير الذي يظهر من الإنسان راخدا. فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيف، يعني لما أذن بلال وتبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين، وهي ركعتين الفجر. وجاء في أحاديث أن ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها، وأن الرسول صلى الله وسلامه عليه كان يواظب عليها دائما ولا يتركها لا حضرا ولا سفرا، الوتر هذا. وأما السنة الراتبة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يصلونها، يعني زي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هذه كان إيه ما يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا وأما إذا قام في آخر الليل وصلى شيء ما يسر الله له فلا بأس بذلك. وكذلك حدثنا يا ابن أبي عمرو ومحمد بن حاتم عن ابن عيينة قال ابن أبي عمرو حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق. هذا وقلنا الشن معلق معلق وضوءا خفيفا، يعني ما طول فيه، وقد وصف وضوءه وجعل يخففه ويقلله، يعني كان يمكن ما غسل الأعضاء إلا مرة أو مرتين، هذا معنى وضوءا خفيفا، لأن الرسول أمر أن الوضوء يكون إيه أكثر شيء ثلاث مرات، فهذه المرة يمكن يتوضأ الرسول على مرة أعضاء أو مرتين. والذي يزيد عن ثلاثة هذا تعدى إيه الأشياء التي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد وصل وضوءه وجعل يخلوه يقلق. قال ابن عباس قمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جئت فقمت فأخلفني فجعلني عن يمينه، يعني أخذ من هنا من خلف، يعني ما قدروا من أمامه، من خلف كذا جروا وجابوا وجابوا إليه. ثم قمت فأخلفني فجعلني عن يمينه فصلى. هنا ما بين، والحديث بين أن هناك صلى 11 ركعة أو 12 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى ثم أتاه بلال فآذنه، يعني أعلمه بالصلاة صلاة الظهر، ولم يتوضأ لأنه إيه لم ينتقد وضوءه. وقال سفيان وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم خاص. سفيان مين؟ وسفيان بن عيينة أحد أعلام الحديث أن الرسول ينام ولا يتوضأ ويصلي. وأما نحن البشر جميعا نعم إذا نام الإنسان لازم يتوضأ، لأنه جاء في الحديث العين وكاء السهم، إذا نامت العينان استطلق الوكاء ولا يجب، لأنه بلغنا عن النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه. ولذلك يعني كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الإنسان إذا تمتع بذلك لا يلام على ذلك حرج. ثم صب الجفنة أو القصعة، القصعة معناها الجبية والوعاء كده، فأكبه بيديه عليها ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين، يعني ما هو وضوء طويل، ثم قام ويصلي. فجئت فقمت إلى جنبي فقمت عن يساره، هذا فأخذ فأقامني عن يميني، فتكامل الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة 13 ركعة، ثم نام حتى نفخ. وكنا نعرفه إذا نام بنفخه، يعني ايه الصوت الذي يظهر من النار، ثم خرج الى الصلاه فصلى، فجعل يقول في صلاته او في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وامامي نورا، وقلبي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، او قال واجعلني نورا. وقلنا معناه وفق لي ايه يعني بطاعتك في جميعه، يعني مثلا بصر لا يصل بصر الا الشيء الذي يجوز لا، وكذلك عن يمين يعني يحفظه الله من ايه من جميع الاشياء. وهذا تعليم للامه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، ولكن هذا ليعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب علينا ان نقول. وحدثنا اسحاق بن منصور، وحدثنا النضر بن شغير، اخبرنا شعبه، حدثنا سلمه بن كهيل عن بكير عن قريب عن ابن عباس قال: سلم فلقيت قريبا فقال: قال ابن عباس: كنت عند خالتي ليونه فجاء رسول الله، ثم ذكر بمثل حديث غندر وقال: واجعلني نورا، ولم يشك. والاحاديث كلها بمعنى واحد طويلة يعني. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وهناد بن سري قال: حدثنا ابو الاحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمه بن طهير عن ابي رشدين مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة. نعم، فاختص الحديث ولم يذكر غسل الوجه والكفين، ما يعني ايه قال ثم قال، ثم قال: انه اتى الفربة وحل شناقة فتوضأ وضوءا بين المرأين، ثم اتى فراشه فنام، ثم قام قومة اخرى فاتى الفربة فحل شناقة ثم توضأ وضوءا، وهو الوضوء الذي وقال: اعظم لي نورا، ولم يذكر واجعلني نورا. هذا الاحاديث يعني تقريبا وطويلة يعني الاحاديث، فنوقف على هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.